دخلت علي لما الريح هبت كله تسبب عليا معدية اه يا ابن الجنية دماغكم بلا زرية صدقت الكتبة وحسبت حسبة ما تغرش المية اه يا ابن الجنية لفقت ودخلت علي لما الريح هبت كله تسبب عليا معدية صاد السمك وكانوا بشوكوا لافف ودهن الهوى دوكوا صاد السمك كانوا بشوكوا لافف ودهن الهوى دوكوا هذا اللي عبى الهوى في غزالة وده كشاتك ثانية بثانية عمال بتسمع كلام يطمع تكتيكك حاجة تانية الناس علشان محرومة وبضيق الحال مهمومة هوا شموا خبرتكم على حجرك وراحوا في سبع نوم اه يا ابن الجنية دماغكم بلا زرية صدقت الكذبة وحسبت حسبة ما تخرش المية يا ابن الجنية لفقت ودار